يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. يقول مسألة مشكلة علي وهي: ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في المدارس الأهلية؟ المدارس الأهلية والمدارس الحكومية حكم واحد، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالأجر على التعليم يمنعها الإمام أحمد والحميدي وجمع من أهل التحري، لكن لا شك أن الورع شيء والحكم بالمنع شيء آخر. والرسول كما في الحديث عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولا شك أن العالم ينبغي أن يعلم مجانا كما علم مجانا، لكن أنت ترتب على تعليمه انقطاع عن التكسب له ولمن يمونه، لا شك أن أخذ الأجرة أولى من تكفف الناس وانتظار الإحسان، والله المستعان. يقول: ذكرت أن ابن الإبن إذا قتل عمه ليرث فإنه يعامل بالنقيض، فهل العم يحجب ابن الإبن كما ذكرتم أم لا؟ تصورين المسألة، سأل كأنه ما تصور، العم هذا ابن للميت، وابن الإبن يكون الميت جده، والابن يحجب ابن الابن. مسألة مفترضة في شخص له ابن مات وله ولد، ابن مات قبله وهذا الابن له ولد وله ابن آخر، فابن الابن إذا مات جده محجوب بعمه، محجوب بعمه، فإذا قتله ليرث لأنه يحجبه إذا كان موجودا، لا شك أن مثل هذا يعامل بنقيض قصد، والله المستعان. هذه لكن مقدمتها على كل حال طيبة جدا، مقدمة الخطاب اللي ذكره الأخ اللي حصل فيها الأخ والرد مقدمة في غاية الجودة، وندعو له بالتوفيق. الرجل أخذ خارج دوام لم يعمل الساعة المطلوبة كلها ويريد أن يرجعها، ما يعمل يتصدق بها الجمعيات، هم في الغالب لا يقبلون الترجيع، الدوائر الحكومية إذا تم صرفه كذا ترجيع فيه صعوبة، على كل حال تصدق به بنية التخلص منه لأنه مال أخذه من غير وجهه، وهو في الجملة مال إذا كان من بيت المال فهو شبهة، نعم، لأنه عامل الأصل، وشيخ الإسلام يرى أن سدد الديون من الأموال التي فيها شبهة رحمه الله تعالى. بعض الأخوان يستشكل كوننا قد نرجح ما غير المشهور عند شيخ الإسلام مثلا أو الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهم أهل العلم والعمل. على كل حال إذا تركنا قولهم فإلى قول من هم مثلهم أو أعلم منهم، وهم نحسبهم الله حسبنا وإياهم من أهل الخير والفضل والعلم بالكتاب والسنة والعمل. ويظن بعض الأخوان أن ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين ورجحنا غيره أننا نهضم الشيخ حقه، لا والله ما قصدنا هذا، فلا شك أن الشيخ رحمه الله نابغة وله فضل كبير على جميع المتعلمين في هذه البلاد وغيرها. من يتصور أن الشيخ يذلل مثل هذه العلوم لطلاب العلم بحيث تقرأ مؤلفاته من غير معلم؟ يعني زاد المستقنع، من يقرأ، من يجرؤ على قراءة من صغار المتعلمين لولا شرح الشيخ رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد